ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في شرح الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية. إن شاء الله إحنا تقريبا يعني أمامنا محاضرة أخرى على الأكثر، وننتهي بفضل الله من هذا الكتاب، يعني إما القادمة أو التي يليها، بس غالبا ستكون القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا إتمامه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونجعل ذلك ننشره بين الناس، ونكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أين وقفنا؟ ما أدري، وقفنا عند انتهينا من مسألة رؤية القمر، رؤية القمر بمثال، ولا وقفنا عند انتهينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، انتهينا من هذه. مش ضابط حقيقة أي شيء وقفنا متى، أين قصدي حد ضابط الوقفة. نظن أن احنا أخذنا وكان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا وصف يثبت المخلوقات. فإن الله لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. هل أحد يذكر؟ انتهينا من أصلي منكم في جذوع النخل وفسيروا في الأرض، تكلمنا في معنى على وانتهينا من هذه، أعتقد أنا متأكد من هذه النقطة. كل ساكت. يبدو انه مفيش حد متذكر زي السلام عليكم. قال المصنف رحمة الله عليه: ومن علم ان المعية تضاف الى كل نوع من انواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، ثم من توهم أن كون الله في السماء الأولى، هذه يقصد إيش بها الشيخ رحمة الله عليه؟ تكلم عن الذين قالوا بيرد الذين قالوا إن الله في كل شيء، أو إن الله في كل مكان، أنا آسف، غير الحلولية، الله إن الله في كل مكان، فجعلوا معية الله عز وجل، وهذا طبعا كون بهتان، في كل مكان، فأضافوا المعية معية الله في كل مكان. فأراد أن يقول لو كان ذلك لما خص الله عز وجل استوائه على العرش، لأنه ما استوى على شيء إلا على العرش، ما ذكر الاستواء إلا على العرش. فلما ذكر الاستواء على العرش فقط دل ذلك على هذا التقييد، والعرش معلوم مكانه في السماء، فهذه دلالة على علو الله عز وجل وفوقيته سبحانه وتعالى، وأنه لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن قاله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحد يفهم هذا اللفظ، هل يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. طبعا هذا يرد على من أيضا الذين نفوا العلو كالأشاعرة ومن قبلهم، فقول قلت بأن الله في السماء معناه أن الله تحيطه أو تحويه. وهو الشيخ يقول إن من قال هذا فهو كاذب في هذا النقل، قال هذا لم ينقل عن السلف، فهو كاذب في هذا النقل وضال في هذا الاعتقاد في ربه. وقال بأن لو سألنا أي أحد بأن هل العلو معناه علو الله عز وجل في السماء أن السماء تحوي، لقال لا يخطر هذا ببال أحد. وهذا الافتراض اللي افترضوه طبعا الأشاعرة، فسألت الجهة وأن الجهة وتحيط وغير ذلك، فنفوا عليها العلو ونفوا كثير من الصفات، منها أيضا حتى الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعد أن أثبتوها إثباتا فقط، لكن قالوا رؤية بلا جهة. وهذا شيء عجيب، حتى أن المعتزلة ضحكوا عليهم، قالوا أضحكتم العقول علينا، كيف تكون الرؤية بلا جهة؟ إما أن تنفوا الرؤية كما نفت المعتزلة ويقول تنفوا مثلنا، أو تثبتوا كما أثبت أهل السنة الرؤية لجهة، لكن كيف تكون رؤية وليست إلى جهة؟ شيء أيضا العقل لا يقبله أصالة، لا يتصوره. حتى أن الرازي نفسه قال، يعني أنكر، قال أن مسألة الرؤية عندنا والكلام، مسألة الرؤية والكلام كما قالوا في الكلام أيضا في الكلام النفسي هذا والقديم وغير ذلك، قال مسألة الرؤية والكلام عندنا ترجع إلى ما كان عليه عند المعتزلة. يعني هو يرى حتى أن الكلام عند الأشاعرة هو من أئمة الأشاعرة، أن الكلام هذا في مسألة الرؤية والكلام غير مقبول، يعني أن يتصور ما قالوه في المذهب في مسألة الرؤية لغير الجهة، ومسألة الكلام هذا النفس الذي لم يتكلم به الله عز وجل، كأنه عجز سبحانه وتعالى أن يتكلم فأتى بغير من المخلوقات أن يتكلم عنه. قال وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله عند المسلم بل عند المسلمين تاني. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر النص شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقى بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقوق معاني حقائق معاني الحروف وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. طيب هنا في كلام مهم، قال وإن كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، وهذا الذي قال به من الأشاعرة. الأشاعرة من الأسس عندهم في الأدلة التي جاءت والنصوص في الصفات أنهم يقولون بأن ظاهر هذه الآيات والأحاديث غير مراد، فيقولون ظاهر اللفظ غير مراد، بل أنت إذا أثبتت ظاهر اللفظ وقعت في الكفر والتشبيه، وهذا أصل عندهم وأساس، لأنهم يقولون يد تقول بأن الله يد، يد كيد، إذا قلت اليد كيد، يد الله كيد، يد الله فوق أيديهم يبقى شبهت، لو قلت غضب الله عليهم غضب كغضب المخلوق يبقى وقعت في التشبيه، لو قلت يحبهم الله ويحبونه حب وقعت في التشبيه، لأن الغضب فوران القلب غليان القلب وفوران الدم، والحب أيضا فيه ميل القلب وفيه الرقة والضعف، وأيضا اليد فيه البعضية والجسمية فقد جسمت. فجاءوا فقالوا ظاهر اللفظ غير مراد، وكما قلنا في السلسلة الأخرى سلسلة الأسس الفصلة، بل قالوا بأن من قال بظاهر اللفظ فقد كفر. فهم يقولون ظاهر اللفظ شيئا محالا، لذلك هم يقولون إيش ما يجي يثبتوا السبع صفات فقط الأشاعرة وغيرهم المترودية الثمان صفات بذات التكوين عندهم في صفة التكوين، يقولون طب الصفات الأخرى، يقولون استحال العقل أن يكون الصفات الخبرية لله، استحال العقل، لأن اليد يقصد بها اليد، والساق يقصد بها الساق، والعين يقصد بها العين، والقدم يقصد بها القدم، استحال العقل ذلك، وظاهر اللفظ غير مراد. لذلك هو الشيخ ينكر عليهم هنا، يقول هذا من التكلف. لما بعد أن قالوا ذلك انقسموا بعضهم على قسمين كالأشاعرة، قسم قال بالتفويض والقسم قال بالتأويل، وهذا كله تكلف، والله عز وجل قد يقول في كتابي، يقول في كتابي بلسان عربي مبين، فنزل القرآن ومنه آيات الله عز وجل بلسان عربي، بلسان عربي ومبين، فالله عز وجل قد بين ذلك. سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل نزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه الذكر ليبين، ومحال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن الذي ينزل عليه القرآن والسنة أن لم يبين هذه الآيات والأحاديث أن يحجب هذا البيان عن الناس وعن الصحابة، أو أن الصحابة لا يفهمون هذا الظاهر، أو أنه يقول لهم لا تفهموا هذا الظاهر بل الظاهر شيء آخر. ثم يأتي بعد ذلك وشيخنا يقول ثم يريد أن يتأوله، وطبعا هذا كلمة تأوله ممكن تصح أن نقول تأويل مجمل وتأويل تفصيلي، وتأويل المجمل اللي هو التفويض، وتأويل التفصيلي والتأويل المعلوم. يعني كلمة تأويل ممكن تحمل على عند لما تيجي نتكلم عن الأشاعرة بالتأويل المجمل، المجمل اللي هو يلغى التفويض، اللي هو قالوا بأن ظاهر اللفظ غير مراد والمعنى لا يعلمه إلا الله، قراءة الوقف في آية آل عمران ولا يعلمه إلا الراسخون، لا يعلمه إلا الله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هو وقف ولا يعلم تأويله إلا الله، فقالوا هنا لا يعلم التأويل إلا الله عز وجل. فهنا هذا أولنا المعنى بالإجمالية أو قلوا فوضنا إلى الله عز وجل وتركوا. ثم جاء الخلف منهم فقالوا لا، التأويل هنا تفصيلي، ومسكوا كل آية صرفوا المعنى هذا الظاهر إلى معنى أخرى، فيأتي باليد يقول القدرة يقول النعمة، يأتي للغضب يقول إرادة الانتقام، يأتي للمحبة يقول إرادة الخير مثلا، وغير ذلك من التأويلات الباردة التي لا يقبلها علماؤنا أو لا يقبلها حتى الناس، كما قال إنه قال ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس. هنا بقى نأتي إلى العلو، لما زال في العلو أن الله في السماء وهو على العرش واحد، لا يمتنع يعني علو الذات وعلو الفعل لو قلنا, أو العلو المقيد اللي هو استواء على العرش. إذا العرش في السماء والكرسي أيضا, وقال وبين عظم خلق الله عز وجل من أن الكرسي واسع السماوات والأرض, بل الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض الفلات, حلقة صغيرة جدا, وأن العرش خلق المخلوقات الله عز وجل لا نسبة له لقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. فكيف يتوهم أن خلقا يحصل هو يحوي؟ لأنهم قالوا إيش لو استوى على العرش فشبه الخالق بالمخلوق, فقالوا إذا استوى على العرش كاستواء المرء على الكرسي, والمرء لما يقعد على الكرسي الآن فهو يحتاج إلى الكرسي, والكرسي يحيطه ويحده, وإذا أحد سحب الكرسي من عليه سيسقط. فقالوا إذن لا يمكن أن يكون الاستواء اللي على عرشه, فقالوا بقى بالاستيلاء وغير ذلك من المعاني الباطلة. وهذا كله تأويل أيضا غير مقبول, لأنه لا تشبيه بين الخالق والمخلوق. هم لو راحوا أنفسهم وقالوا أو اعتقدوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير ما وقعوا في كل هذا, ولكن لأنهم لا يقدمون العقل في هذه الأمور فقدموا التشبيه فنفوا بعد ذلك وعطلوا وقالوا أولنا, وهو تحريفا وليس حتى بتأويل. فلا يتوهم أحد بأن هذا العرش مع عظم خلقه, ولكن هو خلق بمخلوقات الله لا تنسى إلى قدرة الله عز وجل وعظمته, فكيف يتوهم أن هذا يحصل ويحوي؟ وهذا إشكالية عندهم, لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد, وهذه من أسس الأشاعرة أيضا, يقيسون الغائب على الشاهد. فلما قاسوا الغائب على الشاهد وقعوا في هذا التشبيه بين الخالق وبين المخلوق, وكل ما كان في حق الله عز وجل من أسماء وصفاته غيب ليست مشاهدة لنا, فلا يصح لنا أن نقيس الغائب على الشاهد. لكن هذه من أسسه التي وقعوا فيها فضلوا في هذا الباب. قال وقد قال سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل وفسيروا في الأرض, قلنا أن هنا في تأتي بمعنى على, كما قال سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء, وقد بينا الأسبوع الماضي أن هنا أمنتم في السماء تأتي بمعنى أمنتم من على السماء, وهذا كلام عربي هو الذي يقصده بمعنى على ونحو ذلك, وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذه طبعا باب مهم جدا أن يعني يتقنه من يدرس في هذا الباب الأسماء والصفات, أن يفهم جيدا باب الدلالات هذه الألفاظ, باب الحقيقة والمجاز, باب الظاهر والتأويل, وهو باب فيها من اللغة أصالة جزء, يفهم الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي والحقيقة الإفرادية والحقيقة التركيبية. وأنا بيناها أكثر من مرة, شرحناها في الوسطية وشرحناها هنا في الحموية, وتقريبا شرحتها أيضا في الأسس الفاصلة, لأن هذه المسألة لو أتقنها المرء فهم كيف وقع وضل فيه الأشاعرة في مسألة التأويل, وكيف رموا بالخطأ أهل السنة جماعة أنهم يؤولون, وأهل السنة لم يؤولوا قط, بل قلنا بأن الظاهر إما يأتي ظاهر إفرادي من كلمة واحدة أو ظاهر تركيبي من سياق الكلام, وهذا يسمى عندنا ظاهرا, أو يكون حقيقة وليس بمجازا يعني على حقيقة الكلام. لأن أيضا الأشاعرة يقولون بأن آيات الصفات عندهم كلها مجاز, كلها عندهم مجاز, وهذا لذلك الشيخ الإسلام هو طبعا يعني هو حامل لواء الانتصار والتشديد في مسألة أن لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وطبعا هذه مسألة خلافية حتى عند السلف, بخلاف أيضا كمان الخلاف بين السلف وبين الأشاعرة وغير ذلك, إن هل في مجاز في اللغة أم لا, ثم هل في مجاز في القرآن أم لا. الشيخ ابن تيمية لا يرى المجاز لا في القرآن ولا في اللغة, وهناك من السلف من يرى المجاز في اللغة ولا يرى المجاز في القرآن, والأشاعرة وغيرهم يرون المجاز في اللغة وفي القرآن. لذلك هو يقول هنا إيش, وهذا كلام عربي حقيقة لا مجاز, يعني من حقيقة الكلام أنك تقول لأصلبنكم في جذوع النخل، والفير بمعنى على، من حقيقة الكلام فسيروا في الأرض، وهنا في بمعنى على، فسيروا على الأرض. من حقيقة الكلام أأمنتم من في السماء، وأن في يقصد بها على، وأن هذا من حقيقة الكلام وليس مجازا وليس تأويلا خلافا للظاهر، لأن الظاهر مقابل التأويل والحقيقة مقابلها المجاز، الحقيقة يقابلها مجاز والظاهر يقابله تأويل. ذلك يقول هذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب. احنا بينا من قبل يرجع بعد التواطؤ والاشتراك والتشكك والترادف، هذه المعاني الأربعة كنا قد قلناها من قبل، هي متواطئة في اللفظ الواحد لكن المعنى مخصص. فكل هذا هو ليش أنا بركز في المسألة هذه، لأنك لما تقول حقيقة يبقى هي حقيقة، لا تحتاج إلى تقول إن في مجاز وأن مرادها حقيقي. لما نقول إن هو ظاهرها هكذا، وهو لما يقول سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فقلنا أتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله إضافة، لكن هل هذه معناها أن إتيان وإتيان الله؟ قلنا لا، هذا ليس إتيان الله، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، قلنا هذا إتيان العذاب. قالوا الأشعراء أولتم، قلت أنا من أول، أنتم لا تفهمون حتى اللغة، لأن الله لأن عندنا في اللغة ظاهر تركيبي وظاهر إفرادي. ظاهر التركيبي أن الآية لا يمكن أن تكون فيها الإتيان لله، بلا بد أن الله لا يكون تحت القواعد أبدا فيأتيها فيدمرها، وأن ذاته لا يمكن أن تأتي في هذا الموضع، فيكون الإتيان هنا هو إتيان للعذاب لله عز وجل وعقابهم لهم، وهذا ليس تأويلا ولا مجازا، لأن هذا الظاهر التركيبي من الآية، ظاهر الآية هو يقول ذلك، وظاهر الآية ليس فيه الإتيان بمعنى الإتيان الصفة لله عز وجل، بخلاف وجاء أمر وجاء ربك، أتى أمر الله هذا أمر آخر، وجاء ربك أو إتيان الله عز وجل في آية أخرى التي فيها صفة وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا إثبات لمجيء الله حقيقة صفة لله، لكن هنا أتى الله ليس صفة لله بل هنا أتى للعذاب. إيش الفارق؟ قلنا أن الفارق إن هناك ظاهر، هنا في هذه الآية ظاهر التركيبي وهو ظاهر، ونركز على كلمة الظاهر حتى لا يقال إن إحنا أولنا، إحنا لم نؤول. الكلام عند العرب يفهم إما من كلمة واحدة المعنى أو يفهم من سياق الكلمات كله، لذلك لما قلنا في آيات المعية ألم تعلم ما يكون من نجوى ثلاثة وثالثهم من ثلاثة اللي هو رابعهم وخمسة اللي هو سادسهم، الآية أولها ولم تعلم وأخرها وبكل شيء عليم، قلنا الظاهر التركيبي وهو ظاهره ليس تأويلا بأن المعية معية علم وإحاطة وليست معية ذات، لأن في الأول الآية تتكلم عن العلم وآخر الآية تتكلم عن العلم، فوالله عز وجل أتى بالمعية بينهما، فقلنا أن هذا ظاهر تركيبي أيضا حقيقة وليس لا تأويلا ولا مجازا. وهذا الباب مهم جدا، لأن هذا الباب بيغلق على افتراءات الأشاعرة على أهل السنة والجماعة على أنهم وقعوا في التأويل أو وقعوا في المجاز، مع أنهم ينكرون على الأشاعرة وقوع في المجاز. ثم قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق. قال المؤلف الحديث حق على ظاهره، وانتبهوا على ظاهره، إن هذا ظاهر يعني ليس فيه تأويل، لأن طبعا إحنا على عند أهل السنة والجماعة لا يقولون كما سيأتي، قالوا وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. هنا الشيخ إيش بيبين؟ بيبين على أنه أن هذا الحديث ليس فيه حتى عندنا تأويل في شيء. نقول نعم يصلي المرء في القبلة والله عز وجل قبل وجهه وهو في السماء سبحانه وتعالى، ألا تصلي أنت في الأسفل والقمر أمامك والشمس أمامك مثلا وهي قبلك، وهي فين؟ وهي في العلو، وهي في العلو، فإذا لا تعارض بين ذلك ولا إشكال، وهذا على ظاهره، ويقول وهذا على ظاهره. وهذه أمثلة ضربها المؤلف ليبين أيضا بأن حمل هذا الحديث على الظاهر وليس فيه أيضا تأويل. قال: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا كله. طبعا لله المثل الأعلى هذه يعني من قوله تعالى له المثل الأعلى، يعني المؤلف شيخ الإسلام تيمية قال ولله المثل الأعلى، أي وتأتي من قوله تعالى في سورة الروم له المثل الأعلى. والمثل بيأتي هنا بمعنى الوصف والنعت، يعني لله الوصف والنعت الأعلى، فسبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى والنعت الأعلى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، ودائما الذين نقولها عند ضرب الأمثال ثم نقول لله المثل الأعلى والله له المثل الأعلى. عندما تتكلم بشيء وتقارن أو مش تقارن، تمثل في حق الله عز وجل من شيء يتعلق بحق الله، فيقال ذلك سبحانه ولله المثل الأعلى. وهذا تنزيها على أن يكون وصف أو مثل من ما قلته يطابق ما هو عليه سبحانه وتعالى من كل جهة، يعني بتنزه الله عز وجل. زي قال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكت أيمانكم من شركاء، ثم قال سبحانه وتعالى: فلا مثلا من أنفسكم، ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أن ضرب الأمثلة التي فيها أوصاف تقرب ما لله عز وجل من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو أشبه ذلك، أن الأصل لك لا تضرب الأمثال، لكن هذا أهل العلم قالوا أن هذا من باب التعليم، فساغ لأهل العلم الذين يعلمون أو يدرسون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا الأمثال، ولكن هذا طبعا مع تنزيه الله عز وجل. إذن فلله المثل الأعلى، أي لله الوصف الأعلى. وطبعا هذه قد تكون لفتة كده ممكن نبينها، بأنه كثير من الناس أو بعض أهل العلم خطأوا من يقول كما يحدث، يسألوك مين مثلك الأعلى فيقول فلان. طبعا هذه مثلك الأعلى في الكورة، مثلك الأعلى مش عارف، مثلك حتى الأعلى في العلم، فيقول العالم الفلاني. بعض أهل العلم يعني يروا أن هذا خطأ، أنك السؤال خطأ وطبعا الإجابة خطأ، على أنهم يرون أن هذه الكلمة لا تقال إلا لله، إلا ماذا قيدت. وهذا طبعا التقييد سيأيضا يمكن يشكل عليك، يعني مين مثلك الأعلى مثلا في القرآن مثلا، فممكن مثلا الشيخ الفلاني أنا بحب صوته جدا أو إتقانه أو تجويده أو العالم الفلاني، مثلك الأعلى في الفقه فيقول إمام المذهب الفلاني أو غير ذلك، لأنه يعني هذا تقييد، يعني على أنه لا تطلق فتكون مطلقة. فبعض قالوا لا يطلق على أحد أنه مثل الأعلى، لا في العلم ولا في السلوكيات ولا شيء، ولا حتى يقال في يعني في من الصحابة مثلا أو من العلماء، على أن الأعلى هو الله عز وجل، والوصف الأعلى لا يكون إلا لله عز وجل، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا في الإطلاق لا إشكال فيه، أنا نقر ذلك الإطلاق. في التقييد يمكن يقبل، لكن في الإطلاق نعم هذا الكلام ما يصح. لذلك ممكن من أراد أن يقول مثل الأعلى مثلا في العلم الفلاني أو في القراءة الفلانية أو مش عارف كذا، لو قيد يعني ممكن تمر، لكن الإطلاق هنا لابد يراعى ألا يطلق. هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. ثم قال النبي، ثم قال المؤلف: ولكن المقصود بالتمثيل به بيان جواز هذا، جواز هذا وإن كانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن الأمثلة المقصود منها بيان الجواز لا التشبيه. لا أحد يظن بأن الأمثلة المقصود منها تشبيه، ليش هو بيقدم هذه المقدمة؟ عشان سيأتي بمثل رؤية القمر مع رؤية المؤمنين لربهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به أو مخليا به. قال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. هذا الحديث مهم جدا في مسألة لما تيجي تتكلم مع أحد خاصة من الأشاعرة، لأنهم عندهم كده عبارات حافظينها يعني مش فاهمينها، فتيجي تكلموا في مسألة التفويض، هم نوعا بيكذبوا على السلف، بيقولوا بأن أئمة السلف بتفوض المعنى كما هم يقولون، وهذا كذب وافتراء، لكن هذا ليس المقصود. فيقول لك آخر ما يزهق منك، يقول لك: من قال بأن الصحابة فهموا هذا المعنى؟ من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم هذا المعنى؟ يعني معنى الصفات، لأنك بتقول له المعنى معلوم لكن الكيفية هي عندنا اللي بنفوضها. فهو آخر ما يزهق يقول لك إيش؟ طب اديني، من قال لك بأن الصحابة عرفوا بأن العلو في العلو معناه علو في السماء لله عز وجل، بأن اليد معناها اليد التي الحقيقة أو معنى اليد، أو الضحك معناه الضحك أو المحبة؟ من قال لك ذلك؟ بل لم يرد ذلك عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فهموا المعنى الظاهر هذا. هذا الحديث في قول أبو رزين العقيلي يرد على ذلك صراحة، لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به أو مخليا به، قال إيش؟ كيف وهو واحد ونحن جميعا؟ يبقى هو الآن سأل أم لم يسأل؟ سأل ليفهم، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون ظواهر الآيات والأحاديث جاءت في النصوص، لم تكن تمر عليهم كما يقولون يد يأدل سميع سين ميم عين، أو لقول غضب غين ضاد باء وخلاص، ما فيش معنى الغضب مش مغروف عندنا المفوضة، أنا أقول ليس المؤولة، فالظاهر لا نعلمه نفوضه لله، لا، ما كان هذا دأب الصحابة. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون ويعون ظاهر الآيات والأحاديث، وهذا قول أبو رزين العقيلي. فقال: كيف هو واحد ونحن جميع؟ يبقى هو يقصد أن في رؤية وفي جهة، مش كما قالت الأشاعرة رؤية بلا جهة، لا، الشاهد من هذا نحن نريد أن نبين بأنهم كانوا يفهمون معاني الصفات، لم يكن يفوضون المعنى ولا يفهمونه ويقولون نفوض المعنى لله عز وجل، لا، بل عندما يستشكل عليهم في شيء يسألون، وعندما لا يستشكل كانوا يفهمونه، لأنهم يفهمون القرآن ويفهمون اللغة العربية، فلما يأتيهم اليد والغضب والمحبة والساق علموا المعنى وعلموا بهذا الظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك. فأداله مثال: هذا القمر كلكم يرونه أم لا؟ نعم، وهو آية، فالله أكبر، فكلكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فالكل بيقف الآن، لو جبنا مليون واحد وقفوا في بسيطة واحدة، مش كلهم يروا القمر وكل واحد سيرى القمر بوضوح، حد شو ما هيزاحم الرؤية في شيء، لأن قال والله أكبر سبحانه وتعالى. قال: فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي مشابها للمرئي، ولم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. بهذا الكلام طبعا بينا من قبل مسألة تشبيه الرؤية، وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وهذا يدل أيضا يرد على الأشاعرة في مسألة الجهة. هو أنت لما تنظر للقمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بمثال ويقول للصحابة: سترون ربكم كما ترون القمر والشمس، هو القمر والشمس إحنا لا نراه في جهة أم نراه في جهة؟ نراه في جهة. فشبه وضوح الرؤية ووضوح الرؤية، ليس المرئي بالمرئي، لن يظن أحد بأن سيرون الله كتدويرة القمر وتدويرة الشمس، هذه الكيفية التي هي منفية، لكن وضوح الرؤية هو المقصود، وهذه الرؤية لابد أن كان فيها من جهة. فلم يأتي أحد ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أبو رزين أولا: كيف سنرى وهو واحد ونحن كثر؟ قال: طب كيف ده يبقى في جهة؟ فالجهة تحيطه وتحده، باطل كلام ما يقوله، ما كان يأتي على عقول السلف أصالة حتى يقولنه، فهموا بأنهم سيرون بالمثال إرلاك رؤيته للقمر فانتهى المسألة عنده بعد ذلك. لو كان عنده هذا الإشكال لكان سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل عنه على وضوح هذه الرؤية. إذا هنا هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين توضيح روح الرؤية بالرؤية وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذه طبعا هذه مسألة تفيد في المعية أيضا، لو تدبرنا هذا المثال يفيد جدا في الرد على من يقولون بالمعية بالمعية الذات، لأن احنا قلنا المعية الاقتران فقط أو المقاربة وليست تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا المحاداة. فهذا هو المثال أيضا يعني يكون فيه، لأنك تسير والقمر معك والقمر أعلى وأنت أسفل وهذه معية، فهنا لا تقتضي المعية الذات كمعية الفرد للفرد مثلا وغير ذلك. فالحديث أيضا هذا يفيد في مسألة الرد على المعية ويفيد في إثبات في أيضا في الرؤية. يعني هذا الحديث دي أكثر من باب ممكن يستفاد منه كما بينا الآن في مسألة الرؤية الأولى أن الله عز وجل يوم القيامة كما يرى القمر ويشترك فيه الجميع مع علوه سبحانه وتعالى، فلا ينافي الرؤية العلو، وهذا فيه يكون فيه رد أيضا على المعية، وفي أيضا إثبات الرؤية وأن الرؤية لابد لا نقول بقى غير جهة ولا غير ذلك. وطبعا هذا كله يرد على أكثر من طائفة، لأن الرؤية أنكرتها المعتزلة وإن كانت الأشعرة أثبتتها لكن أثبتتها لغير جهة، فهذا يرد عليهم أيضا في هذه المسألة. طيب ثم يدخل لأهم مسألة وهو يعني فرع جديد وظاهر النصوص مراد أو غير مراد. قال ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم، ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وأيضا دأب أهل العلم ودأب الراسخون في العلم أنه يقر بما جاء في الكتاب والسنة على ما هما عليه، يعني يقصد على ما جاء وعلى ظاهرها على مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد المرء رسوخا في العلم ازداد التصاقه بالكتاب والسنة، وكلما ازداد المرء معرفة وعلما زاد قربا إلى الكتاب والسنة. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. تابع الكلام هذا الذي سيأتي. قال واعلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية واعلم أن من المتأخرين، ويقصد طبعا المتقدمون القرون الخيرية كلهم لم يقولوا بهذا الكلام، والمتأخرون بعد ظهور الأشاعرة من أول بقى القرن الرابع 400 وفوق بقى 400 500 600 700 800، وطبعا هذا ينقسم بعد ذلك على المذهب الأشاعري المتقدمون ومتأخرون حسب المذهب، لكن هو يقصد له متأخرون بعد السلف بعد القرون الخيرية. هنا يقصد سيشمل هذا متأخرون بقى بداية المذهب كله الأشاعري، وهو طبعا ينقسم بعد ذلك عند الأشاعري المتقدمون منهم كالرازي وغير ذلك والبقلاني أولهم طبعا 400 وشوية، ثم والمتأخرون بعد ذلك من الأشاعرة أيضا. فهو يقول أعلم من المتأخرين من يقول اللي هم الخلف أن مذهب يقولون من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال وهذا لفظ المجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصف المحدثين، نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. طيب، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطق كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. هذا القسم الأول. إيش يقول هو الشيخ الأول؟ طيب، لأن هذه مسألة دي مهمة. يقول من المتأخرين من قال وجاء يقول بأن السلف مذهب السلف في الصفات إقرارها على ما جاءت. يعني إيش؟ يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، نقول نعم أثبتنا اليد، غضب الله وغضب الله عليهم، نعم غضب الله عز وجل أثبتنا، فما يكشف عن ساق على القول، يعني بالخلاف في مسألة الآية إثبات الساق أن لا. سوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونهم، نثبت لما لم تزل لما خلقت بيدي، نثبت الآيات لا نستطيع أن نثبتها، لكن نحن نعتقد أن الظاهر هذا غير مراد. فقال الشيخ هذا لفظ مجمل، لابد نسأله يعني إيش اللي تقصده بأن الظاهر غير مراد؟ ما هو الظاهر الذي أنت تظنه غير مراد؟ فهذا لفظ مجمل لابد يفصل، وهذا كلام مهم، لأنه ورد عن بعض العلماء من السلف هذا القول، وتعلق به الأشاعرة أن ينسبون كلام الشيخ أحمد، الإمام أحمد بن حنبل وابن قدامة وبعض أهل العلم، فإنهم قالوا بعض هذه الكلمات التي أمروها كما جاءت بلا معنى، أمروها كما جاءت ويسكت، فيقولون ينسبون كذبا وبهتانا على علماؤنا بأنهم يفوضون المعنى. فنقول له الآن لابد نحمل الكلام أن نفصله. ما معنى ظاهرة غير مراد؟ اللي فيها كلمة ظاهر وغير مراد. ويريد أن يقول إن كنت تقصد بأن ظاهرها اللي غير مراد أن الظاهر الذي كان يظنه المتكلم أو السامع أن هذه النصوص لو قلت غضب الله عليهم ويد الله فوق أيديهم بأنها فيها تماثل أو تشابه صفات المخلوقين والمحدثين، أو كما جاء أن إذا قام عليكم للصلاة فإن الله قبل وجهه، أنك تقصد بأن الله مستقر في الحائط بذاته تعالى الله عن ذلك وحشاه، أو المعية أن الله معنا أو معكم أينما كنتم، أن ظاهره أن يجانبنا، قال أن نعم هذا لا شك أنه غير مراد. إذا كنت تقصد بأن الظاهر الذي فهمته من الآيات بأن إثباتها تفيد التشبيه فهذا غير مراد، هذا لا شك أنه غير مراد. ثم يريد أن يقول إيه؟ ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى. نعم السلف يقولون أن هذا ظاهره غير أن هذا غير مراد. انتبه بقى، هو ما قال ظاهر، هنا شيخ الإسلام دقة الألفاظ من العلماء مهمة، من قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد نقره، نعم السلف قالوا إن هذا غير مراد، لكن السلف لم يقولوا أن هذا هو ظاهر الآيات. وهذه مهم جدا، الألفاظ هذه تضبط، لأنه قال هنا الشيخ إيه؟ إن من قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. وهذا الذي لا نوافقه. لما يأتي أحد ويقول لنا أن ظاهرها غير مراد لأن تشبيه الخالق والمخلوق، نقول له قف، نحن معك بأن التشبيه لا نقول به غير مراد عند السلف من هذه الآيات، لكن هذا ليس الظاهر من الآيات. لأنه لو قال أن ده الظاهر فهو يعني عفوا في الكلمة الدارجة كأنه شيلنا هذا المعنى، بمعنى كأنه، أنا آسف لأقول هذه الكلمة، كأنه وسيلة التقريب فقط، كأنه ألزمنا بشيء لا نقره أصالة. نحن نقول له من قال لك أن ظاهر الآيات والأحاديث تقتضي التشبيه أصلا؟ هذا الظاهر عندك أنت مش عندنا، هذا الظاهر في عقلك أنت ليس عندنا، لأن الظاهر هذا محال عندنا. لا يمكن أن نتصور بأن الله عز وجل لما أنزل الآيات التي فيها الأسماء والصفات أو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأن ظاهر الآيات والصفات هو التشبيه، هو الذي قال لا ليس كمثله شيء والسميع البصير. فإذا لا نقع في في في في الخدعة التي يقول لك فيها بأن ظاهرها، نقول له لا مراد، نعم نحن مراد السلف أن هذا غير مراد من الآيات والأحاديث التشبيه، لكن ليس هذا الظاهر، بل الظاهر هو أن لله يد، وأن الله يغضب، وأن الله يحب، وأن له ساق، وأن له عين، وأن الظاهر هذا بأنه نثبته وليس كمثل شيء، وأنه ليس كإثبات الصفات للمخلوقين والمحدثين. لذلك وقال أن بإطلاق، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال، ليس هو الأظهر على ما قد بيناه فيها غير هذا الموضع. وهو شيخ طبعا كان تكلم كثيرا، فهيرجعنا لمسألة الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز في مسألة الإفراد والتركيب وغير ذلك، وأن الظاهر المراد هو الظاهر الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر فهمه الصحابة بلا تكييف ولا تشبيه ولا غير ذلك من قواعد أهل السنة الجماعة. يبقى هو يريد أن يقول له إيش؟ نحن نعم نقول بأن هذا هو غير المراد، لكن ليس هذا ظاهرا، إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني انتشر الكلام في الكلام الباطل بين الناس، هذا المعنى انتشر، فالقائل الذي قال هذا الكلام أراد أن يرد عليهم بأن الظاهر اللي عندكم ده مش مراد. يعني انتشر كانتشار المعتزلة مثلا في نفيهم للصفات، وهذا الذي يحمل عليه قول بقى الأئمة لما يقولون أمروها على ظاهرها بلا معنى. فيقع الأشعار يريد أن يقول هو أحمد وابن قدامة بيقول بالتفويض المعنى، قلنا ناو لا، انتشر في زمان إمام أحمد ما قاله المعتزلة في نفيهم للصفات، أو أن إثباتهم للصفات أصالة سيقتضي التشبيه، فنفوا بناء على أنهم وقعوا في التشبيه أولا ثم نفوا. أو انتشر أيضا قول المشبهة الذين قالوا نثبت، لأن المثبتة اثنين كما سيأتي في آخر الكتاب، شيخ الإسلام سامي سيلخص أقسام الناس في الصفات إلى ستة أقسام، منهم اثنين مثبتين اللي هو أهل السنة والمشبهة، أثبتوا الصفات لكن المشبهة أثبتوا مع التشبيه بين الخالق والمخلوق. فلذلك فيقول معنى شيخ الإمام أحمد بلا معنى، أي بلا المعنى الذي قالت به المشبهة الذي انتشر بأن إثبات الصفات، فيقول سمع كسمع المخلوق، يد كيد المخلوق وغير ذلك، أو بلا المعنى الذي ظنته المعتزلة فنفت بناء عليه الصفات والتشبيه، فيكون هذا المقصود لما قال بلا معنى. لنبد لأنه له أقوال أخرى صريحة في عدم تفويض المعنى وإثبات المعنى، وده مذهب السلف، فهم يأتوا لهذه الكلمة فيحملونها على التفريط. فنقول لا، ممكن أن يحدث أن المعنى ظهر لبعض الناس فأراد القائل أنه يرد عليهم فينفي هذا المعنى الذي كان منتشر في زمانه. لذلك الشيخ الإسلام قال إيش؟ وهذا طبعا دقة نظر الشيخ الإسلام، هو يرد بهذه الكلمات على كل ما يسول يعني، أو كل من الاستشكالات التي تأتي من المبتدعة، وهذا من سعة علمه رحمه الله تعالى ونفع الله عز وجل بعلومه الناس جميعا واستخدمه الله عز وجل حتى بعد موته إلى هذه الأزمنة ونحن ندرس كتبه وكلامه وله ما له يعني من تثبيت عقيدة أهل السلف أو أهل السنة في قلوب الناس، فجزاه الله خيرا عن ذلك ورفع الله قدره في الآخرة وغفر له عما يعني وقع فيه. فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، يبقى مصيب في الاعتبار وأنا عذور في هذا الإطلاق الذي أطلقه. قال فإن الظهور والبطول قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من أمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، أن من اعتقد أن هذا هذه تكملة، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. هذه طبعا مسألة مهمة، هو يتكلم عن الظهور والبطول يعني، وهذه طبعا نعرج سريعا، وأنت أعتقد أن أنتم ضبطين هذه المسألة أكثر من مرة قدناها في الأصول. دلالات الألفاظ في اللغة، إما اللفظ هو ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. فقلنا النص اللفظ الذي يدل على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، فنقول الإنسان، فكل حيوان ناطق مثلا، فكل حيوان ناطق هو إنسان، نص. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، نص لا يحتمل معنى آخر. وأما دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، هذا معنى الظاهر اللي هو دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراده، وهذا طبعا اللي فيه النزاع بقى. الظاهر هذا كما قال يختلف بين الأفراد في النسبية، فيسمى عند البعض حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز والظاهر يقابله التأويل. ثم الدلالة الثالثة وهو المجمل اللي هو لم يتبين معناه، اللي هو اللفظ لم يتبين معناه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لابد فيه من تفصيل. المجمل كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، طب كيف سنقيم الصلاة؟ لابد لنا هذا مجمل، لابد لنا من تبيين. يبقى إذن الألفاظ عندنا إما تكون نصا وإما تكون ظاهرا، والظاهر حقيقة يقابلها المجازا، والظاهر يقابله التأويل. يعني في ظاهر وفي ظاهر، في اثنين ظاهر، الظاهر المقصود تقصد به الظاهر يقابله التأويل، وممكن الظاهر تريد به حقيقة اللفظ ويقابله المجاز، والثالث يكون اللغة المجمل. هنا بقى لابد أن نقرر الأصل يحفظ كل واحد على السلف في النصوص. نصوص الصفات عن الله عز وجل دائرة ما بين كونها نصا أو كونها ظاهرة فقط، لا يمكن أن تكون إلا ذلك، إما نصا وإما ظاهرا، ليس فيها لا إجمال وليس فيها تأويل، لأن الأصل عند الأشاعرة بأن نصوص الصفات كلها مجاز. ونحن عندنا لابد أن تعلم، يعلم يعني طالب العلم كذا، أن من أهل السنة الجماعة الصفات عند صفات الله عز وجل النصوص كونها نصا أو ظاهرة، بعضها نص لا يحتمل التأويل وبعضها ظاهر. طب النص هذا قد يأتي النص من دليل واحد، وقد يأتي النص من مجموع الأدلة في الصفات. قول الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص من دليل واحد وهو بطلان الآلهة جميعا لغير الله، بطلان الآلهة بالجميع، بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء، وإثبات العبادة لله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في آلهة أخرى، الله عز وجل هو الإله، وفي إثبات العبادة لله عز وجل، وهذا نص ويكفي دليل واحد لإثبات هذا النص. وممكن تأتي النصوص يكون نصا من مجموعة أدلة كصفة العلو لله عز وجل تثبت من جيوش من الأدلة نصا في المسألة. صفة اليدين، الرحمة، الوجه هي نص، ولكنها نص كمان جاءت من مجموع الأدلة، كثرة الأدلة التي جاءت. ما هو ليش؟ ما هو ممكن هم يقولك إيش؟ مش هم يقولوا اليد بمعنى القدرة ويد بمعنى النعمة، فتأتي احتماليات. ثم يأتي قوله تعالى لما تسجد، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ذات التثنية، وفي آيات بأيدينا وفي آيات يد الله. فيقولون يد الله ممكن النعمة، ممكن القدرة، أيدينا مما بقدرتها، لكن لما جاءت التثنية حسمت المسألة. ما فيش فيه تثنية عند العرب بقدرتين ولا بنعمتين، فالتثنية حاسمة في العدد واشتراطه. فجاءت بمجموع الأدلة أصبحت نصا هنا. والأدلة التي جاءت نفت الاحتمالية، لأن هم لهم وجه من اللغة في اليد، وهذا طبعا اللي منع أهل السنة أن يكفرونهم، لأنهم في بعض الصفات الأول لهم مسوق من اللغة، لكن في بقى هناك في أشياء ليس لها مسوق، لذلك كفروا إن كان التأويل هذا بدون مسوق من اللغة. لكن لو كان مسوق من اللغة توقفوا في هذا التكفير لهم أصالة. ولولا أن أهل السنة والجماعة من أصول مذهبهم أنهم لا يكفرون باللازم لكان الأشاعرة وغيرهم كفروا من زمان، لأن لازم قولهم في أشياء مما قالوه كفر، لكن لأن لازم القول عندنا ليس بقول فأهل السنة والجماعة لم يكفرونهم، وهذا من الإنصاف العلمي وعلى الأصول، لأنهم لا يرون. لكن لو قلنا باللازم هو لازم القول هو قول لكان لوازم كثيرة من أقوالهم تكفرهم بذلك. فنقول إذن النص قد يأتي بدليل واحد وقد يأتي بأكثر من دليل لذلك. ثم الثاني وهو الظاهر، وهذا أيضا قد تثبت الآيات بالظاهر، والظاهر هذا قد نقول بأنه عند البعض العرب يقصدون به الحقيقة والذي تقابله المجاز عندهم، والظاهر تقابله التأويل، والاثنين سواء الحقيقة هذه أو الظاهر هذا قد يثبت عن طريق الحقيقة الإفرادية أو الظاهر الإفرادي، وقد تثبت الصفات عن طريق الحقيقة التركيبية أو الظاهر التركيبي. وقلنا قد بينا من قبل من قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فهنا إضافة الرؤية لله هذه ليست رؤية، صفة. إضافة الرؤية هنا ألم ترى إلى ربك، أنت لم ترى الله هنا، هذه الآية ليست لا تصح لرؤية الله، أنت لا ترى إلى ربك كيف مد الظل، وهذا الكلام ليس هذا، ولكن هذه حقيقة أيضا عندنا وظاهر، يعني هذا ليس صرف عن الظاهر، وهذه ليست إضافة الرؤية أنك ترى الله عز وجل، بل هذا الظاهر التركيبي، لأنه قال كيف مد الظل، فهنا قال هنا هذه قدرة الله، ألم ترى إلى ربك، يعني هذه ألم ترى قدرة الله، تنظر إلى قدرة الله عز وجل وليست رؤية الله عز وجل، وهذه الحقيقة التركيبية اللي بنتكلم عنها، وهذا ليس تأويلا ولا مجازا. فكلام العرب يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر هذا قد يأتي من كلمة واحدة وقد يأتي من تركيب الكلام، وهذا الذي قلناه من قبل وحتى لا أعيد مرة أخرى. وهذا المبحث قلته مهم جدا، لذلك ويقول بأنه كان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، يعني تقول له ليس هذا الظاهر حتى تبين له أن كلام الله عز وجل المراد منه هو ما فهمناه على حقيقته، وأن الظاهر هو إثبات هذه الصفات اليد والغضب والمحبة والاستواء وذلك على ما قد أراده الله عز وجل، وأن إثباتها ليس على الظاهر الذي أنت تظنه. قال وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله، هذا القسم الثاني بقى، إن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله، عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وإن كان الناقل عن السلف يريد أن الظاهر غير مراد عندهم، يعني الظاهر اللي هو قلناه بأن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث فيها إثبات صفة الله، وأن هذه الصفات لله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين ولا تختص بصفات المخلوقين، أن هذا الظاهر غير مراد، هذا باطل وهذا كذب، وهذا الذي يدعونهم كثير من متأخري الأشعرية الآن يكذبون على السلف. وطبعا الجويني أصلا قال هذا الكلام، يعني نقل كذبا أو يعني خطأ عن الإمام أحمد أنه في سؤال تفويض المعنى، ثم يلوكون هذه الكلام الآن ومتأخري أكثر يقولون بذلك بأن السلف يقولون أن هذا هو الظاهر، التفويض تحديدا طبعا، لأنه ما يستطيعون يقولوا بالتأويل، هم يثبتون أن السلف أثبتوا التأويل، يعني هم من بجاحتهم قالوا إيش، أن السلف قالوا بالتأويل اللي هو التأويل الإجمالي. ما هو التأويل إيش؟ أن ظاهر الآيات والأحاديث غير مرادة، أو يقول شيء لازم هو يريد أن يشينا ديت، أنهم كانوا يقولون من الظاهر غير مراد، وهذا عندهم تأويل خلاص، يبقى بس تأويل إجمالي وقفوا قالوا ما نعلم، لأن إحنا هذا الأمر يختص بالله فما نستطيع أن نقول في شيء، فالسلف وقفوا. وجاء الخلف قالوا لا، نحن بحثنا وجدنا أن التأويل هذه معاني مقصودة وليست الـ الـ الـ الـ ليست المسألة عند الله عز وجل فقط، وأخذوا بتكملة آية آل عمران بالإكمال أو بالوصل، وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم. وهذا زورا طبعا، ان المقصود هنا في الوصل الراسخون في العلم يعلمون التفسير مش التأويل الذي يقصدونه هو. فهم يدعون على ان السلف ايضا، وهذا في كتبهم المتأخرين، بان السلف يقرون بالتأويل لانهم لا يحملون النصوص على ظاهرها. قال شيخ الاسلام يرد هنا يقول ايش، او تعمد الكذب فما يمكن احد قط أن ينقل عن واحد من السلف، وهذا في القرون الثلاثة الخيرية. ما يمكن، هو بس العبارة اللي شغالين بيها كل شوية، 95% من العلماء أشاعرة، وانتوا قاعدين تتبعوا علماء أشاعرة في كل شيء، فلماذا لا تتبعونهم في العقيدة؟ قلنا لهم كلام باطل وقاعدين يلففوها حوالين بعض، والناس أغرار للأسف. فين 95% من العلماء و300 سنة كاملة كان العلماء علماء سلف؟ مين اللي وضع أصول الفقه؟ مش أبو حنيفة وشافعي وأحمد ومالك وهؤلاء أكلوا إيش عقيدتهم؟ أصحاب المذاهب كلهم، من وضع أصول علم العقيدة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ التفسير جاي عن طريق من؟ الصحابة ومن أخذوا من التابعين أصلا. كل هؤلاء القرون الخيرية الثلاثة في أصول العلم كله كانوا على عقيدة من؟ كانوا على عقيدة السلف. لما يأتي 500 ألف عالم بعد كده في 600-700 سنة وعقيدتهم فيها دخل وفيها بطلان، أصول العلم خدوا منين؟ من وضع أصل علم أصول الفقه غير الشافعي؟ مين وضع الحديث والسنة غير أحمد والشافعي ومالك وغير ذلك؟ مين وضع الفقه والرأي غير أبو حنيفة وغير ذلك؟ أصول العلم كلها جاية من 300 سنة القرون الخيرية اللي كانت عقيدة السلف. فأين 95% اللي بتتكلموا عنهم دول؟ كلام باطل أصلا يردد، والأسف في ناس من بتنخدع بهذا الكلام وتهتز أصالة. ده لو كل واحد فيهم جاب عقيدة الأئمة فقط بس هيعرف أنهم كانوا على الباطل، يعني هي فرقة تنشأ بعد السنة 400 هيكون اصلا جذورها فين؟ كل اصول الفرقه طالعه بعد 400 سنه و500 سنه واحنا طالعين، يبقى اين هؤلاء؟ هو من عقيده السلف اصلا، ده انشاء فقط بنتكلم عنه، لما نشات الطائفه بعد 400 سنه، يبقى كيف يكونوا اصلا هم على مذهب اهل السنه والجماعه؟ لذلك هو يقول فلا يمكن احد قط ان ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا. وياتي اخ يكتب من فتره ده انا عندي مصور عقيده احمد وابن خزيمه ومالك بيقولوا بالتفويض. ده ابن خزيمه اخر ما زهقوا منه سموا كتابه الشرك مش التوحيد، بعضهم قال كتابه الشرك لابن خزيمه، وهو ياتي يقول ده هم كانوا بيقولوا بتفويض المعنى. جهل مركب، جهل مركب حقيقة وكذب، يعني بقع في مواقع فيه الشيعة أنهم يكذبون ويتدينون بالكذب، هم أصبحوا يقولون ذلك، خاصة المتأخرين. المتقدمين كان عندهم حتى يعني علو كده وأصول علمية يسيرون عليها مع انحرافهم في أمور. لكن المتأخرون منهم ما في عندهم شيء، خاصة المتأخرون المعاصرين بقى كمان أصالة، يعني ما فيش حتى ضوابط العلمية في الـ في الـ في النقاش ولا في الإنصاف أصالة. فهو قال إنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة، وهذا لا يمكن أن يسلم لأحد من السلف حقيقة، وهذا كذب عليه. قال: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول أن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. ماذا قلته عندما نحيد مرة أخرى؟ هذا الذي قلناه الشيخ ذكره الآن، أنا استبقته في الحديث فقط، وهو ينسبون هذا زورا وبهتانا بأن السلف وافقوا على التأويل، وهذا الكلام باطل كما قلنا، وأنه ما صح. ثم قال: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكم هنا يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة لم يقل بأن الله عز وجل مستوى على عرشه حقيقة، ولا تجد أحد قال بالاستواء بمعنى الاستيلاء كما قالوا هؤلاء من ذات المعتزلة، إلا ما قال أو ما وافقه بعد ذلك من الأشاعرة. قال: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة بأمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. ونتكلم عن إيش؟ الصفات الخبرية. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامه يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيها. هنا الشيخ ما زال ينقل، قال: وكان إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من هذه الصفات مشبها كذابا منهم، كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله ورسوله عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، الله المستعان، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى عليه السلام حيث قال: ألا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، في قسم المشبهة. الشيخ يعني ينقل هذا الكلام نفيس جدا، يثبت به طالب العلم ليعلم بأن شيخه معلوم قدره. طبعا لذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم هو الشيطان الأكبر، عند المبتدعة وعند الأشاعرة والمعتزلة هو الشيطان الأكبر، هو الشيطان الرجيم عندهم. كتبه يتمنى لو كان بخاصة كتاب درء تعاضل النقل مع العقل مع النقل، يعني كانوا يتمنى أن يقبض قبل أن ينتهي هذا الكتاب أو يخرج، لأنه فيه ما فيه من فضائحهم وكان الشيخ ابن تيمية فيه رد فيه على هذه الطوائف جميعها. لذلك هو عندهم ويا الآن أنا أعلم يقينا من قال بأن واصل ابن عطاء يأتي يتكلم عندنا في مكان معين مشهور جدا، وابن تيمية لا يدخل هذا المكان يتكلم فيه. يعني واصل ابن عطاء يتكلم عندهم، وهم طبعا النزاع كله كان بين الأشاعرة وبين من والمعتزلة، أرادوا أن يكونوا هم أهل السنة ويردوا على المعتزلة ويردوا إحنا الوصل. فهو عنده أن يدخل واصل ابن عطاء يتكلم في هذا المكان، ولكن ابن تيمية لا يدخل، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان شوكة في حلوقهم، سيف في بطونهم، وخنجر في ظهورهم. لذلك هم يعني يتمنوا لو أحرقت كل كتب ابن تيمية. فهو يقول الآن الشيخ رحمة الله عليه إيش؟ ما وجد، لأن الأشاعرة ينفون لو مفوضة ولا مؤولة ينفون صفات الخبرية. يعني المفوضة طبعا يقولون يد، نقول باليد، هم يثبتون يقول يد يأدل سميع أو لأساق أو عين، لكن ما فيش معنى، المعنى لا نعلمه غير الكيفية طبعا. والمؤولة لا حرفوا، ما أثبتوش صفات الخبرية، هو ده مش إثبات لما يقول اليد القدرة والنعمة والساق الهول والعين الرعاية والكلأ، كل هذا ليس إثباتا. فهو الشيخ يقول ما رأى أحد من كلام السلف، وهذا الذي يطمئن القلوب. أخ قابلني يعني جديد، يعني هو يهتز من النت اللي يحدث صراعات بين الأشاعرة والسنة، قال ما يثبتني إلا شيء واحد، قال ما يثبتني إلا أن أنا أعلم بأن لم أحد يقل بهذا الكلام القرون الخيرية، لكن كلامه ممكن يدور به العقول، طبعا العقول الخفيفة، لكن كلما يقول لا قلت له ارجع هل رأيت هذا الكلام قاله أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو العلماء السلف في القرون الخيرية، قال لا، قال وهذا الذي يطمئني قلبي إليه بأن هذا الكلام لو كان حقا لكان ظهر في هذه القرون الخيرية، فيثبت على هذا. وهذا الذي أنا يعني أقوله لأي أحد يرى اللي أمامه مهتز يرد لهذا، يترك النقاش العقلي معه والجدلي والإقناع، يقول له ارجع بس فتش، ولويت هذا الكلام موجود عند أئمة السلف في القرون الخيرية الثلاثة، يبقى تعالى لنتناقش ساعتها، فنرد إلى هذا الحائط الصلب الصلب الذي هو يصد عنا كثيرا، وهو اعتقاد السلف في كل هذه الأمور، الذي ولله الحمد نحن لا نفارقهم في هذا، نسأل الله أن يميتنا على هذا الاعتقاد. فقال بأنهم هو لا يستطيع أن ينقل، لكنهم كانوا ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة، مع إنكارهم على من نفى الصفات. لذلك نعيم بن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه مشبهة. ثم قال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يبقى كمان نفي الصفات كفر. ثم قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، هذه الجملة كده تتحط كده يعني عنوان ما وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يبقى كل ما وصف الله عز وجل به نفسه ورسوله لا يمكن أن يكون تشبيها. طيب احنا الان وقفنا عنده وقد صنف ابو اسحاق ابراهيم بن عثمان درباس الشافعي بن درباس الشافعي جزءا اسماه تنزيه الشريعه عن الالقاب الشنيعه، وذكر في كلام السلف وغيره من معاني هذه الالقاب، وذكر ان اهل البدع كل صنف منهم يلقب اهل السنه بلقب افتراه يزعم انه صحيح على رايه الفاسد، كما ان المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالقاب افتروها. قال شيخ ابن تيمية نقلا عن أو ذكر في كتابه، قال قد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا اسمه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر في كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية يسمونهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، تارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطلا وظاهرا. وأما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها لقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا لأنه يصبر قلوب أهل السنة والجماعة. يقول يعني كل هذه الطوائف المبتدعة كلهم عادوا أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق، ورموهم بأسماء وأوصاف شنيعة كما فعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قد اتهموا النبي أو قد وصفوه مرة بالساحر والكاهن والمجنون وغير ذلك وحشاه ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا كل هذه الطوائف المبتدعة من قد ذكرها المؤلف بداية، سواء كانت في الإيمان كالجهمية كالمرجئة، أو كانت حتى في القدر كالقدرية، أو كانت في الأسماء والصفات كالجهمية والأشاعرة والمتكلمة عموما، يعني كل هؤلاء رموا أهل السنة والجماعة بوصائف وزموهم أصالة. الرافض سمونا نواصب، والقدرية يسموننا مجبرة، والمرجئة يسموننا شكاكا للاستثناء في الإيمان وغير ذلك، والجهمية يسمونهم مشبهة، وأهل الكلام يسموننا حشوية ونوابت وغير ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دل على أن أهل السنة هم الذين على الحق. فلما يكون المثال بالمثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه على الحق، فقال الكفار في ذلك: فأهل السنة هم الذين على الحق. فجاء المبتدعة فقالوا فيهم كما قال الكفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فهذه علامة الإرث الصحيح. وأنت لما تجد نفسك كل المبتدعة اتفقوا على أنك بكل واحد من وجه من الوجوه، لأن طبعا هؤلاء من الإيمان وهؤلاء من القدر وهؤلاء من الأسماء والصفات يضربون في أهل السنة والجماعة، تعلم أنك على الإرث الصحيح والمتابعة التامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن وأصحابه الذين اعتقدوا قولا وعملا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين على الانحراف، وهم الذين انحرفوا وسموا بأسماء، لذلك تجد هم أسماءهم معروف. إحنا ما عندنا قد اسم واحد أهل السنة والجماعة فقط، وليس فرق، ليس عندنا كما عندهم هم، يعني المعتزلي متميز بشيء، الجبري متميز بشيء في عقيدته، أو مش متميز يعني مدحا ذما، والقدري عنده شيء في العقيدة معلوم عنه شيء، الروافض عندهم شيء في العقيدة متميزين في العقيدة، الأشاعرة الجهمية كل هؤلاء ضلوا في شيء، أما أهل السنة والجماعة فتجد خلافا لكل هؤلاء اجتمعوا على عقيدة كاملة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كل واحد فيهم يضع ضوابطه. الروافض يقول إيش؟ إن لا تؤمن بعلي ولا تكون اتخذت علي رضي الله عنه وليا إلا ما تتبرأ من أبوبكر وعمر، لوازم عندهم، لوازم هكذا. كالقدري يقول لا تكون على الحق إلا أنك تجعل للعباد أن يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وإما أنك لو سلبت هذا الخلق لهم وسلبت القدرة فكان أنت أصبحت إيش؟ جبري، وهذا ليس جبرا في شيء. كذلك الجهمي لو قلت بأن الله فوق العرش يبقى أنت حصرته وحديته وأصبح جسمه مركب. والمعتزلي لو قلت أيضا بأن لله علم وقدرة لا يثبت الصفات إلا ثلاثة فقط فأنت جعلته مركب، جسمه مركب وعنده أعراض. وهذه يمكن المسألة كنا ممكن يعني نفصل فيها شوية، وهي مسألة العرض والجوهر، لكن أعتقد الوقت الآن لن نستطيع، سنقف عند هذه. يعني إن أردتم إحنا تكلمنا عنها قبل، كنا ممكن نبين بعض الكلمات اللي قالها المعتزلة في مسألة الجسم والعرض والتركيب وأنواع الأعراض التي كنا قد بيناها في مسألة حلول إثبات وجود الله عز وجل عندهم في دليل حدوث الأعراض الذي قال به جهم، ثم أقره المعتزلة، ثم أقره المتردية والأشاعرة، وصار أصلا عندهم يعني بنوا عليه بواطن كثيرة بعد ذلك، وهي مسألة الجسم والعرض والتركيب وغير ذلك. ممكن إحنا إن شاء الله نبينها، يعني كنا وقفنا عند هذا الكلام لأنه آخر جزء متوقع معنا الآن أقسام الناس في نصوص الصفات. فإن ذكرتمونا لو أردتم ممكن نبينها الأسبوع القادم إن شاء الله، نتكلم بإيجاز فقط عن مسألة الجوهر والعرض والجسم والتركيب، حتى يعني قرأتموها في كتب أخرى تعلموا المقصود منها والمراد ومن أين أتي القول في هذه المسألة. نقف عند هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. اضبطوا بس الوقفة آخر قسم أقسام الناس في نصوص الصفات.